نعم البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه من طريق أخرى حيث حدث بي عن شيخه محمد ابن عرعرة عن شعبة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذه ما العمل في أيام نعم أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد نعم قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء نعم هكذا أخرجه البخاري في كتاب العدين من الصحيح نعم تحت باب نعم فضل أيام التشريق وهذا اللفظ هو الذي ورد في نسخة أبي الوقت نعم وابن عساكر والأصيل من الصحيح وجاء في نسخة كريمة بنت أحمد المروزية عن الكشمي عن الكشميهيني نعم عن الكشمي عن الكشميهاني ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قال الحافظ في الفتح هذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري وحملوا على ذلك ترجمة البخاري المذكورة حيث إن البخاري أورد هذا الحديث في باب فضل أيام التشريق فحملوا الرواية التي جاءت في نسخة كريمة عن الكشمي عن الكشمي هاني ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل أي في أيام التشريق يعني كأن الحديث صار في بيان فضل أيام التشريق على أيام العشر ولكن هذه النسخة أو هذه اللفظة في هذه النسخة خالفها لفظ آخر في نسخة أبي ذر وعبد بن أحمد عن أيضا شيخه الكشمي هاني وهي بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذه في هذا العشر يعني عشر ذي الحجة ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر أي هذه أفضل الأيام وقد أثبت اختلاف هذه النسخ أحمد بن علي السهرنفوري في نسخته من البخاري وهي من أدق النسخ التي جمعت أصح النسخ السابقة لها فيها هي نسخة فريدة وقد رجح الحافظ ابن حجر ما جاء في نسخة أبي ذر وهذا هو إيه؟ الأقرب إلى الصواب، لأن ما جاء في هذه النسخة والموافق لما جاء في خارج الصحيح عند ابن ماجة وغيره، وموافق لرواية أبي معاوية التي أوردناها آنفا، وهي الرواية المشهورة، ويؤكد صحة هذا أن أوثق الناس في الأعمش هو أبو معاوية، فإذا خالفه غيره قدم مرويه، فروايته هي المحفوظة. هذا لو سلمنا أن الاختلاف الحادث هو بسبب الرواية ليس بسبب النسخ. نعم. ولذا قال الحافظ ابن رجب، نعم، وقد رواه جماعة عن الأعمش، نعم، بهذا الإسناد هو المحفوظ، قال الدارقطني وغيره، نعم، يشير إلى رواية أبي معاوية. وقد جرى جل من أخرج هذا الحديث على أن المقصود بالأيام العشر، على أن المقصود بالأيام هي أيام العشر من ذي الحجة، حيث بوب عليه ابن خزيمة في صحيحه قال: باب فضل العمل في عشر ذي الحجة. وبوب عليه ابن حبان قال: باب ذكر استحباب الاجتهاد في أنواع الطاعات في أيام العشر من ذي الحجة. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: وقد ذكر أن البخاري وإن بوب أي على الحديث بفضل أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لكنه ذكر في الباب فضل أيام العشر وأيام التشريق جميعا، ولهذا ذكر البخاري فيما نعم علقه في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الأيام المعلومات بأنها الأيام العشر من ذي الحجة. نعم، والأيام المعدودات نعم بأنها إيش؟ أيام تشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، المقصود بها أيام التشريق. وعن ابن عمر وأبي هريرة ذكر أنهما كانا يخرجان في الأيام العشر يكبران في السوق ويكبر الناس بتكبيرهما. وعن محمد بن علي أنه كان يكبر في أيام التشريق خلف النوافل. قال الحافظ ابن رجب: فعلم أنه أراد ذكر فضائل هذه الأيام جميعا، وليس في فضل العمل في أيام التشريق حديث مرفوع، فخرج فيه حديث فضل العمل في أيام العشر. هذا قد يكون سر إخراج البخاري لهذا الحديث من تحت باب فضل العمل في أيام التشريق. نعم، وأيضا ممن أجاب عن هذا واستفاض في الإجابة الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، حيث قال: لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق، ظهر أن المراد بأيام العشر في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة. طيب. قال ويجاب بأجوبة. أحدها أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وأيام التشريق تقع نعم تلو أيام العشر، وقد ثبتت الفضيلة الأيام العشر بهذا الحديث، فثبتت بذلك الفضيلة أيضا نعم لأيام التشريق. ثانيها أن عشر ذي الحجة نعم إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق، نعم كالرمي والطواف وغير ذلك، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل، ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منها، يعني إلى آخر ما قاله الحافظ. والذي يعنينا لما أن أيام العشر هي بلا شك بنص هذا الحديث العمل الصالح فيها أفضل من غيرها على الإطلاق، إلا ما نص عليه على أنه أفضل في وقته. وأيام التشريق هي التي تتلو أيام العشر مباشرة، نعم على قول من قال إن يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد تابع لأيام العشر، وكذا هو تابع لأيام التشريق. من فعله كان وصار حلقة وصل ما بين هذه الأيام، ولذلك هو يوم الحج الأكبر وأفضل الأيام، أفضل أيام العام. نعم كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أفضل الأيام يوم الأضحى. نعم لما سئل عن أفضل الأيام قال قال يوم الأضحى. وذكر نعم ذكر الحافظ سبب نعم تفضيل لا هذه الأيام، فقال نعم الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة نعم لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، نعم وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وقال ابن رجب في فتح الباري فهذا الجهاد بخصوص يفضل على العمل في العشر، وأما سائر أنواع الجهاد مع سائر الأعمال فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل منها. وفي رواية وأحب إلى الله عز وجل، فإن قيل فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون الحج أفضل من الجهاد، لأن الحج يختص بهذه العشر، وهو من أفضل أعماله، ومع هذا نعم فالجهاد أفضل منه. يعني كيف نعم كيف يكون الجهاد أفضل الأعمال ويكون الحج أفضل من أفضل أنا أفضل من سائر أنواع الجهاد؟ قال يجاب عن هذا بأجوبة: منها أن يكون الحج أفضل من سائر أنواع الجهاد، نعم، إلا الجهاد الذي لا يرجع صاحبه منه بشيء. يعني كما إيه؟ نعم كما جاء في الحديث. وقد روي عن طائفة من الصحابة تفضيل الحج على الجهاد، نعم يعني على الإطلاق. فقال نعم فيحمل على تفضيله على ما عدا هذا الجهاد الخاص. والوجه الثاني أن الجهاد في نفسه أفضل من الحج، لكن قد يقترن بالحج ما يصير به أفضل من الجهاد، وقد يتجرد عن ذلك فيكون الجهاد أفضل منه حينئذ. ولذلك أمثلة منها أن يكون الحج مفروضا فيكون حينئذ أفضل من التطوع بالجهاد، وهذا قول جمهور العلماء. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومنها أن يكون الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضل من جهاده كالمرأة، كما جاء في حديث عائشة أنها قالت لرسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا قاله في حق النساء: أفضل الجهاد في حق النساء حج مبرور. وكذا وفي حق الرجال جهاد، ولكن لا يقدم على الجهاد المفروض الذي يتعين عليه على العبد، نحو أن يداهم العدو بلاد الإسلام، أو أن يدعو الإمام المسلمين للنفير للجهاد لإقامة حكم الله في البلاد. فهنا بلا شك يكون الجهاد المتعين أفضل من الحج، ولكن الحج المفروض أيضا في وقته يكون أفضل كما ذكرنا. إلى آخر يعني نعم ما قاله الحافظ ابن رجب. طيب هل يقال نعم إن أيام العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان؟ هذه فيها نظر وتفصيل. ذكر الحافظ ابن رجب أن المراد تفضيل العمل في هذه العشر نعم على العمل في كل عشر غيره من أيام الدنيا، فيدخل في ذلك العشر من رمضان. قيل: أما تفضيل العمل فيه على العمل في كل عشر فلا شك في ذلك، وأما بالنسبة للعشر من رمضان فقال لكن فرائض عشر ذي الحجة أفضل من فرائض سائر الأعشار ونوافله أفضل من نوافلها، فأما نوافل العشر فليست أفضل من فرائض غيره. وهذا موطن التفصيل. في حينئذ فصيام عشر رمضان أفضل من صيام عشر ذي الحجة، هذا بلا شك، لأن صيام العشر من رمضان الأخيرة هذا فرض فلا يفضل على صيام النافلة. وأما نوافل عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل العشر من رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره. هذا هو التفصيل بالنسبة للأعمال. وأما بالنسبة للزمان فيقال إن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، كما ذكر هذا القاري في مرقاة المفاتيح. قال بعضهم هذه العشر أفضل، هذا الحديث، وقال بعضهم عشر رمضان أفضل للصوم وليلة القدر. والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة بالنسبة للأيام، وليالي عشر رمضان أفضل لليلة القدر، لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، وليلة القدر أفضل ليالي السنة. هذا هو التفصيل في التفرقة بين فضل أيام عشر ذي الحجة وفضل العشر الأخيرة من رمضان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهناك مسألة أخرى، وهي هل يقال لم إن الحسنات تتضاعف في عشر ذي الحجة، أم أن التفضيل لم يتعلق بتفضيل العمل فقط؟ فيجاب عن هذا بالرواية التي أوردها الدارمي في سننه هذا الحديث، حيث أخرجه من طريق القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد أيه ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من أيام نعم أزكى عند الله نعم ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال: وكان سعيد ابن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا لا يكاد أن يقدر عليه، حتى يكاد ما يقدر عليه. ولذلك قال الحافظ ابن رجب كما في لطائف المعارف، وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. نعم، وكما جاء في الحديث والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا في كل السنة، أن الحسنة قد تكون أحيانا بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، فكيف بأيام العشر؟ إن العمل الصالح فيها يكون أكثر أو أعظم أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أزكى عند الله. وهذه خلاصة فقه هذا الحديث، حديث فضل العمل في أيام عشر ذي الحجة. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدل أمته على أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام بداية من غرة ذي الحجة إلى نهاية أو غروب شمس اليوم العاشر ويوم العيد، ها، هي أفضل أيام السنة في العمل الصالح. فكل من عمل صالحا في هذه الأيام نعم عليه على أن يكون العمل موافقا لشرع الله، خالصا لوجه الله. هذا يرجى له أن يكتب له الأجر العظيم الذي لا يكتب له على العمل نفسه في أيام أخرى. يدخل في هذا كل الأعمال الصالحة من قيام الليل والصدقات وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من أهل الأهواء والبدع وبيان شر البدع وخطورتها على المسلمين والنصح للمسلمين والعلم النافع وبر الوالدين ونحو ذلك وصلة الأرحام وما جاء من أعمال البر. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل من أنفق من وقته ومن ماله ومن جهده فيما يحبه ونفسه تتعلق به يكون أعظم في البر وأكثر في الأجر والثواب. أنا فهناك رجل نعم يكون شحيحا بوقته، لا يريد أن يبذل وقته في طاعة الله، نعم نحو أن يلزم صلاة الجماعة في المسجد، وصلاة الجماعة فرض واجب على الرجال المكلفين، أو أن يحضر مجلس العلم كي يتعلم دينه. فإذا أنفق وقته في هذه الأعمال الصالحة فإنه يرجى أن ينال البر، فكيف إذا أنفق هذا في أيام العشر ويدخل في هذا ترك المعاصي؟ فمن اعتاد معصية في طول السنة نعم فاجتهد في تركها في هذه الأيام لعل الله أن يوفقه إلى أن يتركها بقية العام. نعم كما قلنا نحو ترك صلاة الجماعة نحو الكذب والغش والنميمة ها؟ أكل أموال الناس بالباطل من الرشوة ومن إيه؟ ومن السرقات. والسرقات لا أنواع في هذا الزمان، ليست هناك يعني هناك سرقات مقنعة ها؟ صار يمارسها العامة دون أن يدروا أنها تدخل في باب السرقة أو باب الغش، وهذا يعني للأسف يقع فيه كثير من أصحاب المهن للأسف. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في أداء الأمانة، وكذا ما يتعلق بالتوحيد من الحلف بغير الله، من دعاء غير الله، ومن الذبح لغير الله. فمن اعتاد هذه الأعمال المنكرة وجاهد نفسه أن يتركها في خلال هذه الأيام المباركة القادمة يرجى له أن ينال البر وأن يثبته الله على ترك كل هذه المعاصي في بقية أيام العام، وأن يخرج من هذه الأيام بنفس زكية. فكما قال ما من أيام العمل فيها أزكى عند الله وأعظم أجرا من هذه الأيام من عشر الأضحى. وأما تخصيص هذه الأيام بالصيام هذا لا دليل عليه أن تخصص، لكن الصيام عبادة كبقية العبادات، يعني له أن يصوم في هذه الأيام، ولكن لا يعتقد أن الصيام يخص هذه الأيام دون غيرها، أو يخص أو أن له خصوصية عن بقية العبادات. لا، له أجر بلا شك مضاعف كغيره من بقية العبادات نحو الصدقة وقيام الليل وما شكل ذلك. نعم. وأما ما يتعلق بالحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها حكت عنه أنه أنا ما رأته صائما في العشر قط، هذا نبين ما فيه ونبين فقهه إن يسر الله بعد الخطبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.